أما إذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب عليه. ورد المظالم في الدنيا سلامة للعبد من العقوبة في الدار الآخرة. فإذا كان المرء عنده مظلمة فيحرص على أن يردها على صاحبها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي بالحسنات والسيئات. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس ومجاهد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: فقدوا قضيبة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل أن يخون. وقال ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقلت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأثروا في ذلك فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. يعني الغلول ليس سهلا، والنبي ما يمكن أن يغل، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، لأن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تصدر الكبائر من الأنبياء، لأن الله جل وعلا عصمهم من الكبائر. وعنه قال: اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله تعالى: وما كان نبيا أن يغل. وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغيرها وغير ذلك. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا قطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزلا فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. يعني من ولاه ولي الأمر أمرا من الأمور ولم يجعل له راتبا محددا فله أن يأخذ كفايته ولا يزيد، إن لم يكن له دار يتخذ دار، إن لم يكن له زوجة يتزوج، إن لم يكن له دابة يركبها يأخذ دابة يركبها، ولا يزيد على هذا. وهذا في حال لم يفرض له شيء، أما إذا فرض من والي شيء فلا يسوء له أن يزيد فيه وأن يأخذ زيادة، وإنما إذا لم يفرض فله كفايته. يعني كما جاء في بعض الحديث أن المرأة في بيت المال كولي اليتيم، ما يأخذ إلا الأقل من كفايته أو أجرة عمله، هذا إذا لم يفرض له، أما إذا فرض له وقرر هذا فلا بأس بهذا، فيأخذ ما فرض له وإن شاء استهلكه وإن شاء وفره. وقال ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها فضاء ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جمل له رغاء يقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد،